والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس علم النحو. البارحة قمنا بإعراب كلام المصنف، وهو قوله: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأشرنا إشارات سريعة إلى بعض القواعد، ولاسيما فيما يتعلق بالمعطوفات، وفيما يتعلق بالضمير المستتر وجوبا والضمير المستتر جوازا. واليوم نريد على ما سبق أن نزيد وأن نقول: ما هو الفرق بين الضمير المستتر وجوبا والضمير المستتر جوازا؟ الجواب: الفرق بين الضمير المستتر وجوبا والضمير المستتر جوازا أن الضمير المستتر هو الذي لا يحل محله الظاهر، لا يحل محله الظاهر. والثاني بخلافه، الثاني هو الضمير المستتر جوازا. وكم هي المواضع التي يستتر فيها الفاعل وجوبا وما هي؟ الجواب أن نقول: يستتر الفاعل وجوبا في 10 مواضع. الموضع الأول في فعل أمر الواحد، في فعل أمر الواحد كقولنا استقم، فالفاعل فيه مستتر وجوبا. وفي فعل المضارع المبدوء بغير الياء إذا أسند لواحد. وفي اسم فعل غير الماضي كوي بمعنى أعجب، وصه بمعنى سكت. وفي أفعال الاستثناء كقام القوم ما عدا عمرا وما أشبه ذلك من أفعال الاستثناء. وفي فعل التعجب نحو ما أحسن زيدا. وفي المصدر النائب عن فعله كضربا زيدا. وفي نعمة وبئس. وفي أفعال التفضيل. وزاد بعضهم الوصف الجارية على من هو له كقائم من قولنا زيد قائم، وما إلى ذلك من الأنواع ومن المواضع التي ذكرها علماء النحو، وقد أوصلها بعضهم إلى 15 نوعا أو أكثر. وقد جمع ونظم بعضها محمد أمان الله الحبشي الشافعي في أبيات 3 حين قال: أقوم قم نقوم يا نديم، ما أحسن القيامة إذ تقوم، نعم خليلا أنت ويل قوم، أفضل منك صهو ضربا قومي، وقام القوم ما عدا العكاسم، وزادوا قائم من زيد قائم، وزادوا قائم من زيد قائم. على كل، وسيأتي إن شاء الله عندما نصل إلى باب الفاعل، وسيأتي التفصيل أكثر في الضمير المستتر وجوبا والضمير المستتر جوازا. ولكن نرجع إلى قول المصنف ونقول: قوله وأقسامه ثلاثة، وأقسامه ثلاثة، سبق لكم بأن القسمة ثلاثية. القسمة الجزئية وهي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. مثال ذلك: الكلام في اصطلاح النحويين لا يطلق على أحد قيوده الأربعة بأنه كلام في اصطلاح النحويين. لا يقال اللفظ كلام في اصطلاح النحويين، ولا يقال في المركب وحده كلام في اصطلاح النحويين، ولا يقال في الوضع العربي وحده كلام في اصطلاح النحويين. فلا بد من اجتماع القيود كلها، هذه تسمى القسمة الجزئية. القسمة الجزئية. النوع الثاني القسمة النوعية. القسمة النوعية وهي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. فمثلا الرفع وحده وأقسامه أربعة: رفع ونصب، لستأتي إن شاء الله في باب الإعراب. فالرفع وحده يطلق عليه إعراب، والنصب وحده يطلق عليه إعراب، والجر وحده يطلق عليه إعراب، والجزم وحده يطلق عليه إعراب. فلذلك يقال لها القسمة النوعية، القسمة النوعية. ولذلك البعض يقول في قول المصنف أقسامه ثلاثة، قالوا المفروض أن يقول وأجزاؤه، أي أقسام الكلام، أي أجزاء الكلام، أي أجزاء الكلام. وقالوا في قوله وأقسامه أربعة، قالوا وأنواع الإعراب. ولذلك يقال لها القسمة النوعية، القسمة النوعية. القسمة الثالثة القسمة الاعتبارية العرفية، وهي التي يصح إطلاق اسم المقسوم عليه طارة ولا يطلق عليه أخرى. فالاسم مثلا وحده يصح إطلاق اسم المقسوم عليه، تقول زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر، فإذا صح إطلاق اسم المقسوم عليه. وتارة لا يصح كالفعل قام قام، لا يصح إطلاق اسم المقسوم عليه. والحرف لا يصح إطلاق اسم المقسوم عليه وعليه، فيصح إطلاق اسم المقسوم على المجموع كقولنا زيد قائم، كما يصح إطلاق اسم المقسوم على الجميع نحو قد قام زيد، قد قام زيد. وهذه القسمة أشار إليها صاحب الملحق بقوله ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. وهذا الذي أشار إليه المصنف وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وأشار إليه ابن مالك في خلاصته فقال اسم وفعل ثم حرف الكلم، التقدير الكلم اسم وفعل ثم حرف، الكلم اسم وفعل ثم حرف. وهنا نقول هل يمكن أن يتألف الكلام من حرفين ومن فعلين أو من حرف وفعل؟ هل يمكن، بما أننا قلنا اسم وفعل وحرف، هل يمكن أن نقول الكلام يتألف من حرفين، أو هل يمكن أن يتألف من فعلين، هل يمكن أن يتألف من حرف وفعل؟ الجواب لا، لا يمكن أبدا أن يتألف الكلام العربي الفصيح من حرفين، كأن تقول ما أو كأن أو كأن تقول مثلا لا أو أن تقول في، يعني حرف ونحوها. ولا يمكن أبدا كذلك، لا يمكن أن يتألف من فعلين، تقول قام قام، هذا من باب التوكيد، لكنه لا يقال له كلام بأنه كلام مركب مفيد، إلا إذا سمينا شخصا بقام فنقول جاء قام، فآنذاك يجوز جاء قام. أو سمينا بلا اسم شخص لا فنقول جاء لا، ونقول أيضا في إذا سمينا به، ولا يجوز أبدا إذا لم نسمي به، ولا يجوز أن يتركب وأن يتألف الكلام من حرفين ومن فعلين ومن حرف وفعل، ولا من حرف وفعل. تقول مثلا إن قام، إن قام، فهذا لا يمكن أبدا إلا إذا سمينا الحرف، إذا سمينا الحرف آنذاك يمكن، آنذاك يمكن. وأيضا لا يمكن أن يتألف الكلام من اسم وحرف، خلافا لماذا؟ لأبي علي الحسن، لأبي علي الحسن بن أحمد المعروف بالفارسي، محتجا على ذلك بمثل يا زيد ويا عبد الله، يا زيد ويا عبد الله، فقال إن الحرف والاسم قد ائتلف منهما كلام مفيد في النداء، إن الحرف والاسم قد ائتلف منهما كلام مفيد في النداء. وقد رد عليه العلماء وأجابوا عليه بأن الحرف في النداء نائب عن الفعل، فهو في الحقيقة مؤلف ومركب من اسم وفعل، لأن حرف النداء نائب عن الفعل، فقولك يا زيد بمعنى أدعو زيدا، والنداء ما معناه؟ هو طلب الإقبال بياء أو بإحدى أخواتها، والحرف ناب مناب الفعل، يا ناب مناب الفعل، يا عبد الله، كأنك تقول أدعو عبد الله، أدعو زيدا، وهكذا. وقال المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما هو دليل انحصار أجزاء الكلام في هذه الثلاثة، في الاسم والفعل والحرف؟ قال العلماء: دليل الحصر أن الواقع ثلاث، أن الواقع ثلاث، أو أن المعاني ثلاثة، المعاني إما ذات وإما حدث وإما رابطة للحدث بالذات، ذات وحدث ورابطة، مفهوم؟ ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات. فالذات ما المراد بها؟ المراد بها الاسم، والحدث ما المراد به؟ الفعل، والرابطة بينهما من المراد به؟ الحرف، الحرف. ولذلك يقول علي بن عبد الله الصنهوري في شرح الأجرمية: ووجه الحصر من حيث المناسبة، هذا من حيث المناسبة، أن المعاني ثلاثة: ذات وحدث ورابط للحدث بالذات. فإذا قلت مثلا: وصل، وصل عاصم إلى مراده، وصل عاصم إلى مراده، فتجد أن وصل دل على ماذا؟ دل على الحدث. ما هو الحدث؟ الوصول. وصل عاصم إلى مراده، إذن دل على الحدث وهو الوصول. عاصم، عاصم، عاصم دل على ماذا؟ دل على الذات، دل على الذات. والرابطة بين الوصول إلى المراد وبين عاصم ما هي؟ هو الحرف إلى، وصل عاصم إلى، فجعل للذات الاسم، وجعل للحدث الفعل، وجعل للرابطة الحرف، فجعل للرابطة، وجعل للرابطة الحرف. فلما كانت المعاني ثلاثة وجب أن تكون الكلمات ثلاثة أيضا. ومنهم من يستدل على الحصر يعني في الثلاثة بالدليل العقلي، فيقول مثلا: الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها، إما أن تدل على معنى في نفسها، أو لا تدل على ذلك، فإن لم تدل فهي حرف، فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فلا تخلو. إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال، أو لا تقترن، فإن اقترنت أو اقترنت فهي الفعل، وإن لم تقترن بها فهي الاسم، فهي الاسم. ولذلك ابن الخباز عنده كتاب سماه الغرة المخفية في شرح الألفية، يعني ألفية ابن معطي، يقول: وقد استدل على الحصر بالدليل العقلي، بالدليل العقلي. قال: إذا استدل، وإذا استدل على الحصر بالدليل العقلي عم ذلك كل لغة وليس لغة العرب فقط، لأن الأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات، لا تختلف باختلاف اللغات. ولذلك فإن قيل: كيف عرف ذلك؟ كيف عرف ذلك؟ كيف عرف أن كلام العرب يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف؟ قال العلماء: عرف ذلك بالاستقراء والتتبع لكلام العرب، وذلك أن العلماء تتبعوا الكلام الفصيح الذي يحتج به، فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الثلاثة، لا يخرج عن الاسم، ولا يخرج عن الفعل، ولا يخرج عن الحرف، هو محصور في هذه الثلاثة. فحكموا أن أقسام الكلام ثلاثة، وحكموا أن لا رابع لها بالإجماع، والمراد بالإجماع إجماع أهل البصرة وأهل الكوفة معا. والبصرة والكوفة هما حجة العربية. فلذلك أجمعوا أن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، حتى قالوا فلا التفات لمن زاد رابعا وهو أبو جعفر بن صابر، حيث زاد قسما رابعا وهو الذي قال سماه خالفة، خالفة اسم فعل سماه خالفة، يعني وعنى بذلك اسم الفعل صاه، صاه معناه خلف عن اسكت، فإنه خلف عن اسكت، مع أن الصحيح خلافه، مع أن الصحيح خلافه. لماذا؟ لأن صاه هذا من أفراد الاسم، هذا من أفراد الاسم، ولذلك لا يلتفت إلى هذا الخلاف. وقد قال العلماء وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، له حظ من النظر. فقد يقول قائل وهل يوجد في القرآن ما يدل على هذا التقسيم الثلاثي، وهل يوجد في السنة ما يدل على هذا التقسيم الثلاثي؟ الجواب لا، لا يوجد في القرآن والسنة ما يدل على أن أقسام الكلمة أو الكلام ثلاثة، لأن هذين المصدرين الكتاب والسنة نحتاج إليهما في إثبات الأحكام الشرعية، أما النحو فلا نحتاج فيه لهذين المصدرين. نعم يمكن أن نقول ورد أن علي بن أبي طالب قال لأبي الأسود الدؤلي الكلام اسم وفعل وحرف، الكلام اسم وفعل وحرف، ثم قال له انحو على هذا، انحو على هذا النحو. ولذلك قال بعضهم هذا التقسيم على هذا القول يدرك بالنقل والعقل، فالنقلي قال هو قول سيدنا علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي الكلام اسم وفعل وحرف انحو على هذا النحو، وأما العقلي قالوا بأن الكلمة إن دلت على معنى يظهر في غيرها فهي حرف، وإن دلت على معنى في نفسها ففيها تفصيل، فإن تعرضت بنيتها لأحد الأزمنة الثلاثة أو الثلاث فهي فعل، وإن لم تعترض فهي اسم. أو تقول الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها فهي حرف، وإما أن تدل على معنى في نفسها، ثم إن تعرضت بنيتها وصيغتها لأحد الأزمنة الثلاثة فهي فعل، وإن لم تتعرض بنيتها للزمان فهي اسم. فجميع ألفاظ العربية التي تجري على ألسنة الناطقين بالفصحى القحة والكاتبين بها والناثرين بها والناظمين بها لا تخرج ولا تزيد على هذه الثلاثة، الاسم والفعل والحرف. ولذا حصر المصنف رحمه الله ذلك في ثلاثة أقسام، فقال الكلام في هذا، في هذه الأقسام قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا قسمة، ثم قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف، ثلاثة اسم وفعل وحرف. وهذه الأقسام الثلاثة لأن هذا هو الواقع، وهذا هو المسموع، وهذا هو الوارد عن العرب، وهذا هو المسموع وهذا هو الوارد عن العرب، فكلامهم المنظوم وكلامهم المنثور لم يرد فيه سوى الأسماء والأفعال والحروف، فالحكم متوقف على الدلالة المعنوية للكلمة، فإن دلت على معنى في نفسها فهي ماذا؟ في نفسها ننظر، وإما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهذا فعل، أو لا تقترن فهو اسم، وإن دلت على معنى في غيرها فهذه ماذا؟ يقال لها هذا حرف. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى ما يدل على معنى في نفسه وذاته إلى قسمين، نوع دلالته غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة هذا هو الاسم، ونوع دلالته مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة هذا هو الفعل، والكلمة التي لا تدل على معنى في نفسها وذاتها بل تدل على معنى في غيرها هذا هو الحرف، كدلالة هل على الاستفهام. وهنا نستحضر تعريف اللغة اصطلاحا الذي سبق لكم في أول الدرس، في أول الدرس الأول من دروس النحو قلنا بأن اللغة الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان: معنى في ذاته ويدخل فيه الاسم والفعل، ومعنى في غيره وهو الحرف، وهو الحرف. وطبعا معنى في غيره يكون في الحروف كلها، حروف الجر وحروف الشرط وحروف الاستفهام وحروف النواسخ وحروف النفي وحروف النهي. فالحروف كلها معناها يتبين ويظهر في غيرها مما تدخل عليها، فلا يمكن أن يظهر المعنى في الحرف بل يظهر في غيره. ولذلك افهموا، فعندما نأتي إلى قول المصنف وحرف جاء لمعنى يشمل ماذا؟ يشمل الحروف حروف الجر، ويشمل حروف الشرط، ويشمل حروف الاستفهام، ويشمل حروف النواسخ كإن وأخواتها، ويشمل حروف النفي، ويشمل حروف النهي. فهذه كلها تندرج تحت قول المصنف وحرف جاء لمعناها. لكن المصنف قدم الاسم، قال وأقسامه ثلاثة اسم. لماذا قدم المصنف الاسم وثنى بالفعل وثلث بالحرف؟ اختلف العلماء في سبب تقديمه الاسم على الفعل والحرف، فمنهم من قال قدم الاسم لسموه وارتفاعه، لأن الاسم يرفع صاحبه حتى يصير مرفوعا، وأيضا الاسم يضع صاحبه حتى يصير وضيعا، وأيضا اسم كما يقولون مسند ومسند إليه، يعني يخبر به ويخبر عنه، بخلاف الفعل. الفعل فإنه يسند ولا يسند إليه، فلا يمكن أن يكون مسندا إليه، ولذلك قد ثنى بالفعل لأنه يؤثر في الاسم ولا يؤثر فيه، ولم يبقى للحرف إلا الطرف. ولذلك عندما نعرف الحرف ماذا نقول؟ حرف في اللغة طرف، الطرف الاسم لسموه وعلوه، والفعل لأنه يؤثر في الاسم ولا يؤثر فيه، وماذا بقي للحرف؟ الطرف. إذن نقف وقفة مع الاسم. الاسم يتعلق به أبحاث كثيرة، منهم من قال مباحث خمسة، مثلا الاسم من جهة اللغة معناه لغة ومعناه اصطلاحا، هذا مبحث. المبحث الثاني في حكمه، المبحث الثالث في اشتقاقه، المبحث الرابع في أقسامه، المبحث الخامس في علاماته، في علاماته. فمثلا الاسم من جهة اللغة، اختلف العلماء في تعريف الاسم لغة، اختلفوا اختلافا كبيرا، ولكن وإن تنوعت التعاريف كلها تؤدي معنى واحد، كلها تؤدي معنى واحد. فمنهم من قال الاسم لغة هو ما دل على مسمى، هو ما دل على مسمى، ما دل على الذات، يعني سواء كان اسم شخص أو اسم حيوان أو اسم جامد وما إلى ذلك، فكل ما دل على الذات يقال له اسم، أو ما وضع علامة لمسمى، أو ما وضع علامة لمسمى. فمثلا عاصم، عاصم دل على ماذا؟ على مسمى. شنو هو المسمى؟ الذات المشخصة المعينة المشاهدة في الخارج، لأن عندنا الاسم عندنا المسمى، الحروف، الحروف واللفظ يسمى اسم، يسمى اسم، والمسمى هي الذات. ولذلك قلنا المسمى المرسوم بالذوات، والاسم هو اللفظ عن السادات، المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السادات. أو نقول في تعريفه ما وضعه الأبوان في سابع ولادته، ما وضعه الأبوان في سابع ولادته. وطبعا هنا مسألة فقهية، المالكية يسقطون اليوم، فقالوا اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي إقامة على ما شهر وفي خيار البيع ثم العدة وأجل عقيقة وعهدة، والصحيح هذا مخالف للسنة. فالمهم ما وضعه، قالوا ما وضعه الأبوان في سابع ولادته، أو ما وضع ليدل على معنى، ما وضع علامة لمسمى، هذا من جهة اللغة، وله تعارف كثيرة من جهة اللغة وكلها تدل على شيء واحد، وهو أن الاسم وضع ليدل على مسمى، أن الاسم وضع ليدل على مسمى. وأما من جهة الاصطلاح فاختلف العلماء أيضا وتنوعت تعاريفهم، فمرة يقولون كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني من غير دلالة على زمن، ومنهم من قال كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها بالزمان وضعا، ومنهم من قال ما دل على معناه في نفسه ولم يرتبط بزمان. فإذا قلنا مثلا عاصم، عاصم، إذا قلت عاصم، فعاصم هذا اسم للشخص، عاصم اسم للشخص، لا يربط الذهن بينه وبين أحد الأزمنة الثلاثة. عندما تقول عاصم هل يربط الذهن بينه وبين أحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل؟ لا أبدا لا يربط. ولا يمكن أن تقول أيضا عاصم أمسي، ولا أن تقول عاصم غدا، بخلاف الفعل جاء أمس سيجيء غدا. فإذن ما دل على معنى في نفسه ولم تقترن بصيغة كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بصيغتها للزمان وضعا، فهذا يقال له اسم، فهذا يقال له اسم. وهذا التعريف ولا سيما زيادة قولهم وضعا هذا فيه كلام طويل وفيه تفصيل، ولكن هذا التفصيل ربما يعني نتركه إلى المرحلة الثانية، لأنهم يقولون كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان، ويزيدون وضعا، وضعا لإخراج بعض الأوصاف، لإخراج بعض الأوصاف، أو تقول ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، من غير إشعار بزمن، فتقول مثلا عاصم، كتاب، حجر، بقر، هذا من غير إشعار بزمن، لا يدل على زمن ماضي ولا على زمن الحال ولا على زمن الاستقبال. أما حكمه، أما حكمه، حكمه حكم الأسماء الإعراب، حكم الأسماء الإعراب، هذا هو الأصل في الأسماء. إذا سئلت ما هو الأصل في الأسماء قل الأصل في الأسماء الإعراب، وما جاء مبنيا منها ماذا نقول فيها؟ نقول هذا على خلاف الأصل. فلذلك إذا جاء الاسم معربا هل نسأل لماذا جاء معربا؟ الجواب لا، ولذلك نقول من جاء على أصله فلا سؤال عليه، من جاء على أصله فلا سؤال عليه، لكن إذا جاء مبنيا هنا نسأل لأنه خرج على أصله، لا بد أن نقول لماذا بني ولم يعرب، مع أن الأصل في الأسماء ماذا؟ أن الأصل في الأسماء الإعراب. ومعلوم أنهم يقولون الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال والحروف ماذا؟ البناء، إلا الفعل المضارع في بعض صوره، ولا سيما وقد توسع في هذا ابن مالك عند قوله وأعرب مضارعا إنعاريا، وهذا سيأتينا إن شاء الله التفصيل متى يكون مبنيا ومتى يكون معربا عندما نصل إلى باب الأفعال، عندما نصل إلى باب الأفعال. المهم الشاهد عندنا هنا الآن أصل، الأصل في الأسماء ما هو؟ الأصل في الأسماء الإعراب ولا البناء؟ الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب. ولذلك ذكرنا أبياتا في الدروس السابقة لعلكم حفظتموها، لا بأس أن أعيدها. والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى، يعني إذا جاء الاسم مبني على السكون ففيه سؤال واحد، لكن إن جاء معربا فلا سؤال عليه، لأن من جاء على أصله فلا سؤال عليه. نقول لماذا بني ولم يعرب، مع أن الأصل في الأسماء الإعراب وليس البناء، وطبعا لأنه يبنى لعلل، ولذلك يقول ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، هذا هذه العلة، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. اسم الإشارة. لماذا بني؟ لأنه أشبه الحرف في المعنى. اسم الموصول لماذا بني؟ لأنه أشبه الحرف، الحرف يفتقر إلى غيره، واسم الموصول يفتقر إلى غيره أيضا، يفتقر إلى صلته. الضمير لماذا بني؟ لأنه أشبه الحرف في الوضع، في كونه موضوعا على حرف أو حرفين أو ثلاث. ولهذا قال ابن مالك كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، في اسمي من قولك جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. اسم الاستفهام أيضا لماذا بني؟ مع أنه اسم أشبه الحرف في المعنى، أشبه الحرف في المعنى. وهكذا تقول والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى، والفعل والحرف إذا ما بنيا على السكون لا سؤال آتية، لأن الأصل في المبني أن يسكن، إذا جاء على أصله، فإذا جاء على أصله فلا سؤال عليه. ولذلك نقول قاعدة من جاء على أصله فلا سؤال عليه، لأن وفعل أمر ومضي بنيا. ومعلوم أنه أن ابن مالك يقول والأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن، وإذا خرج عن أصله فلا بد أن نسأل. ولكن الحركة فيها أسئلة ثلاثة. أما إذا بني على السكون، الفعل هو الحرف إذا بني على السكون فلا سؤال، لكن إذا بني الحرف على حركة أو الاسم على حركة فهناك أسئلة ثلاثة. أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يا ذا الفطنة، أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يا ذا الفطنة. أيضا الاسم ينقسم باعتبارات مختلفة، ينقسم إلى خمسة أقسام، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، وينقسم إلى قسمين، وينقسم إلى ثلاثة أقسام مرة أخرى. إذن هو ينقسم باعتبارات مختلفة وباعتبارات متنوعة. فخذوا مثلا الاسم، نقول ينقسم إلى خمسة أقسام. اسم ذات، ذات كزيد مثلا أو كعاصم، هذا القسم الأول، نقول اسم ذات، يعني اسم ذات، اسم ذات. أو يكون يعني كما قلنا سواء كان ذات الإنسان الحيوان ناطق أو غير ناطق، كل ذات يقال له اسم ذات، اسم ذات. كذلك القسم الثاني اسم معنى، اسم معنى، الضرب مثلا، القتل مثلا، الأكل مثلا، الشرب مثلا، هذا اسم معنى، هذا اسم معنى. أيضا اسم المعنى والذات، اسم المعنى والذات، هذا القسم الثالث. القسم الأول اسم ذات، القسم الثاني اسم معنى، القسم الثالث اسم ذات ومعنى، أو اسم المعنى والذات، اسم المعنى والذات. ضارب ومضروب، ضارب ومضروب، هذا اسم معنى وفي نفس الوقت مضروب اسم الذات. ضارب ومضروب يقال له اسم ذات واسم معنى، اسم الذات واسم معنى، مفهوم؟ هذا القسم ياش، هذا القسم الثالث. القسم الرابع اسم فعل، اسم فعل، صه مثلا، ومه مثلا، كفف مثلا. القسم الخامس اسم صوت، اسم صوت، خذ مثلا غاق، غاق، هذا غاق للغراب، والصحيح أن العلماء قالوا أن غاق حكاية صوت الغراب، حكاية صوت الغراب، وطق لوقع الحجر، الحجر إذا وقع يحدث هذا الصوت. فلذلك قال العلماء اسم صوت يعني كغاق للغراب أو حكاية صوت الغراب، وطق، طق، الواو الطاء والقاف، طق اسم ماذا؟ طق لوقع الحجر، طق لوقع الحجر، هكذا قال العلماء اسم طاق اسم لماذا؟ لوقع الحجر. أيضا الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شبيه بالحرف. شبيه بالحرف ما حكمه؟ حكمه البناء. القسم الأول اسم شبيه بالحرف حكمه البناء، لقول ابن مالك الشبه الوضعي. القسم الثاني شبيه بالفعل حكمه المنع من الصرف، حكمه المنع من الصرف. فإذا القسم ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: شبيه بالحرف حكمه البناء، شبيه بالفعل حكمه المنع من الصرف، غير شبيه بهما حكمه الإعراب، غير شبيه بهما حكمه الإعراب. وابن مالك ذكر قسمين فقال: والاسم منه معرب ومبني. والاسم منه معرب يعني قسم معرب وقسم مبني. ثم ذكر السبب في بناء الاسم فقال: لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. أيضا ينقسم الاسم، قلنا ينقسم باعتبارات متنوعة، ينقسم إلى خمسة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم شبيه بالحرف حكمه البناء، اسم شبيه بالفعل حكمه المنع من الصرف، اسم غير شبيه بهما، غير شبيه لا بالذي أشبه الحرف ولا الذي أشبه الفعل، حكمه الإعراب، حكمه الإعراب. وينقسم أيضا الاسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. ما هو القسم الأول؟ ظاهر. وما هو القسم الثاني؟ مضمر. وما هو القسم الثالث؟ مبهم. ينقسم إلى ظاهر ومضمر ومبهم. ما هو تعريف الظاهر؟ الظاهر هو الذي لا يظهر معناه، هو الذي يظهر معناه، عفوا، هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، لا يحتاج إلى واسطة. عاصم هذا اسم ظاهر، هذا اسم ظاهر، هل يحتاج إلى واسطة لنتوصل إلى الذات؟ الجواب لا يحتاج. ولذلك قلنا هو اسم، الاسم الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، بدون واسطة، لا يحتاج إلى واسطة. المبهم، المبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه، هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. مثلا هذا، هذا أي المشار إليه، أي المشار إليه، فلا بد أن تشير بيدك. أما هذا اسم مبهم غير معلوم غير معروف، بل عندما قلت هذا زاد الإيهام إغالة، لكن عندما تقول هذا وتشير إليه إلا إذا نزلت المشار إليه منزلة الظاهر ومنزلة المحسوس ومنزلة المعلوم والمشاهد. ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي نزلت الكتاب منزلة المحسوس أو هذا الكتاب المشار إليه. فلذلك قال العلماء هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. ما هي الجملة التي تذكر؟ هذا المبهم فيه قسمان، فيه اسم الإشارة وفيه اسم الموصول. اسم الموصول جاء الذي، يحتاج إلى ماذا؟ إلى جملة تذكر بعد الاسم الموصول لبيان معناه. ولذلك اسم الموصول لا بد له من ماذا؟ من الصلة، لا بد له من الصلة. وصلة الموصول منه كالعاجز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة كما قال ابن مالك. إذن فلا بد لماذا؟ لاسم الموصول من جملة تذكر بعده لبيان معناه. فإذا قلت جاء الذي، هذا فيه إبهام لم يرفع، ولكن عندما تقول جاء الذي كان معنا في المسجد أمس، يعني ذكر صلة الموصول. الآن المعنى واضح، المعنى واضح. إذا القسم الأول ظاهر، والقسم الثاني المبهم، والقسم الثالث المضمر. المضمر يعني من العلماء من قال ما كني به، ما كني به عن الظاهر اختصارا كما سيأتيكم إن شاء الله. ومنهم من قال هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. أنا ونحن وأنت لا بد من ماذا؟ من واسطة، يحتاج إلى واسطة. فلذلك قالوا هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة، إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. هذا باختصار فيما يتعلق بالتقسيم باعتبارات متنوعة. وأما اشتقاقه من أين مشتق، هذا معلوم وأطار فيها النفس العلماء، ونحن لا نتوسع في هذا لأن ربما في المرحلة الثانية ممكن أن نتوسع. فمن العلماء من قالوا بأن الاسم مشتق من السمو والعلو وهو الارتفاع، هذا عند البصريين، هذا عند البصريين قالوا مشتق من السمو، مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع. والكوفيون قالوا مشتق من السمة وهي العلامة، قالوا لأن الاسم علامة على مسمى، الاسم علامة على مسمى. حتى قال بعضهم واشتق الاسم من سمى البصري واشتقه من وسمى الكوفي، دليله الأسماء والسمي، دليله الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى وصولها. فلذلك قالوا القول بأنه مشتق من السمو أو هو القول الراجح، هو القول الراجح، وهو قول من؟ قول البصريين. وطبعا هنا كلام طويل، إذا قلنا بأنه سمو حذفت الواو تخفيفا فقلنا سمو، فماذا فعلنا؟ قال أتينا عوضنا عن المحذوف بالهمزة الوصل، والتعويض في غير محله لأن المحذوف من آخر الكلمة وليس من أوله، فقلنا اسم. وأما واسم، واسم حذفت الواو لكثرة الاستعمال وبقيت، أو تخفيفا بقيت اسم. اسم العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، فأتينا بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن فقلنا اسم. فإذا على القول بأنه مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، هو العلو والارتفاع، وعلى القول هذا قول البصريين، وعلى القول بأنه مشتق من ماذا؟ مشتق من السمة وهي العلامة. لماذا رجح العلماء قول البصريين؟ قالوا لأن قول البصريين، البصريون قالوا ماذا؟ قالوا لأن الاسم، لأن الله عز وجل قبل خلق الخلق كانت له أسماء، وبعد فنائهم تبقى له أسماء، تبقى له أسماء، يعني الله عز وجل لم يزد شيئا بخلق الخلق ولا بإفنائهم. لكن القول بأنه من العلماء قالوا بأن الله عز وجل لم تكن له أسماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبعد أن خلق الخلق أحدثوا له أسماء، وبعد موت الخلق لا يبقى له اسم، لا يبقى له اسم. ولذلك قالوا القول الراجح هو قول البصريين، هو قول البصريين. فلذلك قلنا هذا من جهة الاشتقاق. ولذلك المصنف رحمه الله قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ولذلك المصنف قال وحرف جاء لمعنى، يعني حرف الذي له مدخل في الكلام، أما الذي لا مدخل له في الكلام يعني لا يعتبر حرفا جاء لمعنى. إذن فمعنى هذا، معنى قول المصنف وأقسامه ثلاثة، وقلنا الأقسام المراد بها الأجزاء، أجزاء الكلام، أجزاء الكلام التي لا يخرج عنها. كم هي أجزاء الكلام التي لا يخرج عنها؟ ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. طيب ما هو الفعل؟ الفعل أيضا تكلم فيه العلماء من جهة اللغة، قالوا مطلق الحدث. وهل ينحصر في ثلاثة؟ الجواب لا، إذا قلنا مطلق الحدث لا نقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا قلنا مطلق الحدث، لأن هذا في اللغة، الفعل في اللغة مطلق الحدث. وإذا كان مطلق الحدث لا يمكن أن ينحصر في ثلاثة، فهو أكثر. يعني مثلا الأكل والشرب والجماع والمشي والنوم والقتل والكتابة والقراءة، هذه كلها أفعال، هل هي محصورة؟ بل قال العلماء هي لا تنحصر في المئات، بل هذه الثلاثة، بل أن يقال بأنها منحصرة في ثلاثة. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فنقول الفعل، نقول الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث، هذا أحسن تعريف. ما دل على معنى في نفسه، يحفظوا هذا التعريف، هو التعريف المشهور عندنا، وكلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا، ولكن أحسن تعريف أن تقول هو ما دل على معنى في نفسه، ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، مثلا قام يقوم. شعب السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نعم شعب السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أسمعوا هل الصوت يصلكم أيها الإخوة؟ أقل الصوت، هو لا يصل الآن، يصلكم ولا ما يصل؟ يصل إن شاء نعم. شيخ ما شاء الله، أعيد من فضلك شيخنا، هو أبو بشر يريد أن يتصل بكم إن شاء الله. طيب تفضل. السلام عليكم. تسمع؟ أنا أسمعك. الإخوان تسمعون؟ الإخوان تسمعون؟ يسمعون إن شاء الله. شيخنا أعيد باب الفعل من فضلك شيخي. قلنا الفعل لغة مطلق الحدث، الفعل لغة مطلق الحدث، فلا ينحصر في أنواع ثلاثة. لا يمكن أن نقول الفعل لغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لا، هو أكثر من ذلك. فهو الأكل فعل حدث من جهة اللغة، الشرب حدث من جهة اللغة، النوم حدث من جهة اللغة، الكتابة كذلك، القراءة كذلك، وهكذا. فهو غير منحصر من جهة اللغة، لكن من جهة الاصطلاح أن نقول كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا، أو نقول ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، مفهوم هذا؟ مثل كتب يكتب اكتب، فهنا دل على حدث وهو الكتابة، في نفسها دلت على حدث أو دل على معنى في نفسه، كتب الكتابة. من أين أخذنا الكتابة؟ من كلمة كتب. وأشعر بهيئته، هيئة الفعل كتب صيغتها، بأحد الأزمنة الثلاثة، فكتب زمن ماذا؟ زمن الماضي. يكتب زمن ماذا؟ زمن المستقبل، يكتب أو الحال، اكتب وهكذا في الاستقبال. إذن لابد من ماذا؟ أن نقول ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. أعيد التعريف، ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته، الفعل طبعا، ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. فقد يسأل سائل منكم يقول ما المراد بقولنا بهيئته؟ ما المقصود بالهيئة؟ المقصود بالهيئة كما يقول علماء التصريف الحالة التصريفية للفعل. كتب للماضي، يكتب للمستقبل والحاضر. اكتب للمستقبل، اكتب للمستقبل، مفهوم؟ فهذا يدل على ماذا؟ على الزمان. أما نحو أمسي الآن، أمسي الآن، أمسي الآن، فهذا يدل على الزمان بذاته لا بهيئته، فلذلك هو ليس بفعل، هو ليس بفعل. هذا فيما يتعلق بالفعل من جهة اللغة والاصطلاح. وينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قال ينقسم إلى قسمين فقط، ماض وأمر، ماض ومضارع، عفوا ماض ومضارع. طيب الأمر، قالوا الأمر لأن الأمر عند الكسائي مجزوم يعني معرب، أصل الماضي عنده لتضرب، حذفت اللام تخفيفا فبقي التضرب. فإذا لما قلنا تضرب لا فرق بينها وبين ماذا؟ وبين المضارع، فحذفنا التاء خوف الالتباس بالمضارع. وقالوا أيضا بأن الماضي والمضارع شيء واحد، الماضي الماضي والمضارع، لأن الماضي هو المضارع، الماضي هو المضارع. كيف ذلك؟ قال أضفنا إليه حروف أنيت، ضرب أدخلنا عليه حرف من حروف أنيت فصار مضارعا، يضرب، أضرب، أضرب، تضرب، نضرب. فقالوا إذن هو قسمان، والصحيح أن الأفعال ثلاثة أقسام، منهم من قال ماض ومضارع لأن الأمر هو المضارع، ومنهم من قال ماض وأمر لأن الماضي إذا زدنا له حرف من حروف أنيت يصبح ماذا؟ يصبح مضارعا، يصبح مضارعا. فالمهم على كل الصحيح أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. وسيأتينا إن شاء الله ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها الآن. فجمع الأزمنة الثلاثة، فجمع الأزمنة الثلاثة. فقالوا الماضي ما دل على حدث مقترن بزمان الماضي وقبل تاء التأنيث الساكنة، وهذا سيأتي إن شاء الله وسيأتي حكمه. والمضارع ما دل على حدث بأحد زماني، مقترن بأحد زماني الحال والاستقبال. والأمر ما دل على طلب حدث في زمن الاستقبال. المضارع قبل لم، والأمر قبل ماذا؟ ياء، ياء المؤنثة المخاطبة، ياء المؤنثة المخاطبة. ولذلك قال العلماء في مثل هذه القضايا، قالوا والأمر ما يعني يقبل ياء المؤنثة المخاطبة، ما يقبل المؤنثة المخاطبة، ياء المؤنثة المخاطبة. والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول ياء من تخاطب. ولذلك سيأتي إن شاء الله أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وسيأتي حكم كل قسم، كل قسم. ولهذا الآن تقسيم إشارة فقط، لأن الاسم قسمنا إلى أقسام باعتبارات متنوعة ومختلفة، والفعل قسمناه إلى ثلاثة أقسام، والحرف أيضا ينقسم إلى أقسام. ما هو الحرف في اللغة؟ الحرف في اللغة الطرف، واصطلاحا ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره كدلالة هل على الاستفهام. فمثلا الواو أو في، الواو لا تدل على معنى في نفسها، بل هي تدل هل، لا تدل على معنى في نفسها، وإنما تدل على معنى في غيرها، تدل على معنى في غيرها. ولهذا قال العلماء إن الحرف الذي عناه المصنف والحرف الذي يدل على معنى، ولهذا قال رحمه الله تعالى وحرف جاء لمعنى. وقد قسم العلماء الحرف إلى ثلاثة أقسام، حرف أو حروف خاصة بالاسم، وحروف خاصة بالفعل، وحروف مشتركة بين الفعل والاسم، بين الفعل والاسم. مثلا هناك سوف، السين، والسين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد. لا يمكن أن تقول سوف جاء، ولا يمكن أن تقول سجاء، لا أبدا، فهذه حروف تدخل على المضارع. ولكن ومع ذلك قال العلماء هناك حرف خاص بالفعل، وسواء كان الفعل الماضي أو الفعل المضارع، وحرف مشترك بين الاسم والفعل. قد مثلا كما تدخل على الفعل الماضي تدخل على الفعل المضارع، قد قام قد يقوم، فهذه خاص بالفعل، الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا. وهناك حرف كما يدخل على الاسم يدخل على الفعل، هل زيد قائم، هل قام زيد، هل قام زيد الآن دخلت على الفعل، هل زيد قائم دخلت على الاسم. وقد تدخل على ماذا؟ على الاسم ولكن المقصود الفعل، وذلك إذا قلت هل زيد قام، هل زيد قام هنا دخلت على الفعل. كيف دخلت على الفعل؟ لأنه لا يمكن أن تقول هل زيد قام بأنها دخلت على الاسم، لأن هناك فعلا، لأن هناك فعلا ماذا؟ محذوفا. فتقول هل قام زيد قام، هو فاعل بفعل محذوف. قالوا كهل إذا رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته، ولم ترضى بفرقته. فالحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالأسماء كحروف الجر ونحوه، وقسم خاص بالأفعال، قسم خاص بالأفعال كقد ونحوها، وقسم مشترك بينهما كهل وبل. هل يدخل حرف يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، بل حرف يدخل على الاسم ويدخل على الفعل. ثم الحرف أيضا قسمه العلماء إلى قسمين، ويفهم ذلك من قول المصنف رحمه الله تعالى: وحرف جاء لمعنى. قالوا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف المعاني وحروف المباني. حروف المعاني وحروف المباني. حروف المعاني كحروف الجار وحروف الاستفهام وحروف الشرط، حروف التي سبقت لكم ذكرناها، هذه الحروف يعني التي تأتي بمعنى تدل على الشرط أو تكون للنفي أو تكون لماذا؟ للجر، هذه كلها يقال لها حروف. ولكن هذه الحروف كيف هي؟ قال العلماء هذه حروف المعاني وليست حروف المباني، هذه حروف المعاني وليست حروف المباني. فنقول هذه حروف المعاني وهذه حروف المباني. زيد، زيد بني من زاي ويا ودال، فهذه على ماذا نقول؟ هذه حروف المباني وليست حروف المعاني. هذا باختصار فيما يتعلق بدرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، جاء لمعنى. ولذلك المصنف رحمه الله قال: وأقسامه، والمراد به الأجزاء، المراد به الأجزاء. وأيضا انظر هنا أن الشارح كما سيأتيكم إن شاء الله ذكر مقدمة قبل أن يذكر كلام المصنف، فقال: ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء، ولم يقل من أقسام، من أجزاء يتركب منها، احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا كما فعل الزجاجي في جمله، فقال: وأقسامه، أقسامه أي أجزاء الكلام من جهة تركبه من مجموعها لا من جميعها. ثم قال: ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، فلا التفات لمن زاد رابعا، وعنى بذلك اسم الفعل، يعني خليفة، خليفة سمى صه بمعنى سكوت، بمعنى سكوت، وهذا رده العلماء، وقالوا لأن الاسم اسم الفعل من جنس الأسماء، من جنس الأسماء. ثم قال: اسم إلى آخره. فليأخذ واحد منكم ليسرد اليوم إن شاء الله، ليتفضل. نعم تفضل حسين، أخ حسين. نعم، السلام عليكم شيخي. السلام الله، تفضل. السلام عليكم شيخي، تفضل. إن شاء الله، هل ممكن تجرب تدخل إلى الغرفة بإذن الله؟ لا لا السراب السراب أحسن، لأن الغرفة لعلنا نضيع الوقت بدون فائدة. هل تسمعون أيها الأخوة الكرام الصوت يصلكم؟ لا لا الصوت يصلهم تأكد. إن شاء الله إن شاء الله الدور دوري إن شاء الله رب العالمين. فقط أدخل إلى الغرفة شيخي لتشاهد ربما الأسئلة وشيء من هذا القبيل إلى الغرفة. الغرفة إن شاء الله ندخلها بعد السرد. طيب تفضل. وصلنا شيخي إلى وأقسامه. إيه ولكن هناك مقدمة لا بد منها تسمى التوطئة، ولما كان كل مركب قبل قوله وأقسامه، وهذه ينبغي أن تحفظ لأن الطلبة كلهم يحفظونها في الأول. نعم، لأن عليها المدار. التوطئة تكون هي خلاصة كلام المصنف، ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا، يعني لا بد أن تحفظ. طيب تابع. بسم الله. وأقسامه قبل وأقسامه قلت تقصد الحاشية شيخي؟ لا لا ليس الحاشية، ترجع إلى قبل وأقسامه يعني سطرا ونصف. ولما كان كل مركب ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا كما فعله الزجاجي في جمله فقال وأقسامه أي أجزاء الكلام من جهة تركيبها من مجموعة تركبه من جهة تركبه من جهة تركبه ماشي تركيبه. كيف عندكم؟ عندي في هذه النسخة التي أخذتها من الشيخ حسن من تركيبه. طيب خير لعله هذا هو الصحيح. زين زين من تركيب من مجموعها لا من جميعها ثلاثة لا رابع لها بالإجماع. أنتم تعلمون الفرق بين الجميع والمجموع؟ نعم تسمعون. نعم. أنا أسمعك شيخي. المجموع المجموع لا من جميعها، تقول جاء بنو تميم كلهم أو كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، فبنو تميم فيهم الأطفال وفيهم العجزة وفيهم من لا يستطيع أن يحمل الصخرة، فالكل هنا مجموعي ولا جميعي؟ هذا المجموعي مش جميعي، مفهوم؟ لكن إذا قلت كل نفس ذائقة الموت هذا مجموعي ولا جميعي؟ هذا جميعي لا يبقى أحد. فهناك ذلك وأقسامه ثلاثة اسم اسم هذا مجموع مجموع، لكن إذا جمعنا الفعل والاسم والحرف هذا جميع ولا مجموع؟ جميع. لكن إذا قلت زيد قائم الآن مركب من زيد قائم مركب من مجموعها ولا من جميعها؟ من مجموعها شيخي. من مجموعها. وإذا قلنا قد قام زيد مركب من مجموعها ولا من جميعها؟ هنا على ما تعتقد من جميعها شيخي. من جميعها مش على ما تعتقد، من جميعها، لأن هناك الفعل والحرف والاسم فهذا يسمى الجميع لأن الأقسام جميعها. لكن إذا قلنا زيد قائم هذا المجموع لأنه ركب من ماذا؟ من اسم فقط. يلا تابع. ادخل من فضلك انقل الدرس ادخل معنا على سكايب لتنقل الاخوه ربما ما يصلهم الصوت بشكل جيد. ابو البشر لا ما صح اذن اذا غيدخل الاخ ابو البشر خصك تقطع باش نضيف الكلمه. نقدر نضيفه هنا ما عندش مشكل. ضيفوا يلا هو ما راش متصل هو اللي يتصل. يلا ضيفوا هو كي يتصل ضيفوا يلا يتصل يدخل معنا مع المجموعة. يلا تابع. أعطيني الاسم ديالك على سكيب. نعم اجتماعها زيد قائم لا على زيد القاء على زيد. ماذا قلت؟ أعد أعد أعد. والوضع نعم نعم أجزاء الكلام من جهة تركيبه من مجموعها لا من جميعها ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، ولا التفات لمن زاد رابعا. هنا قلنا الإجماع خالفة الإجماع هنا إجماع البصريين والكوفيين وهم مرجع اللغة العربية. نعم نعم ولا التفات لمن زاد رابعا وسماه خالفة وعنى بذلك اسم الفعل نحو صه فإنه خلف عن اسكت، وهذه الثلاثة اسم وهو ثلاثة أقسام: مضمر نحو أنا، ومظهر كزيد، ومبهم نحو هذا، وفعل وهو ثلاثة أقسام أيضا: ماض كضرب، ومضارع كيضرب، وأمر كضرب، وحرف جاء لمعنى وهو ثلاثة أقسام أيضا: حرف مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل، وحرف مختص بالأسماء نحو في، وحرف مختص بالأفعال نحو لم، واحترز بقوله جاء لمعنى من حروف التهجي إذا كانت أجزاء كلمة كزي زيدي ويائه وداله لا مطلقا. حروف التهجي قال إذا كانت أجزاء كلمة ماشي مطلقا، يعني مثلا تقول زاي زيدين، أما إذا قلت الزاي هو من حروف التهجي ولكن قلت الزاي كيف أصبحت الآن؟ الزاي الياء الدال أصبحت الآن اسم، أصبحت الآن اسما لأنها قبيلة ماذا؟ قبيلة علامة الاسم ال، مفهوم؟ أما إذا قلت باتا باتا ثا جا حا خا هذه حروف تهجي، لكن إذا قلت الجيم الحاء الخاء كيف تصبح؟ تصبح أسماء لأنها قبيلة علامة الاسم، مفهوم؟ إذا نونتها أيضا تصبح اسما أنها قبيلة علامة الاسم. نعم تابع. نعم حصل الله لك أشياء. نعم نضيف معنا وحرف جاء لمعنى وهو ثلاثة أقسام نعم كزاي زيد ويائه وجاله لا مطلقا، لأن حروف التهجي إذا لم تكن كذلك فهي أسماء لمعاني، فجيم مثلا اسم جه، والدليل على أنها اسم قبولها لعلامة على لعلامات الأسماء نحو كتبت جيما، كتبت جيما الآن هذا اسم جيما لأنه قبيل التنوين. نعم علامة الاسم. نعم جيما نعم لأن وهذا الجيم أحسن من جيمك، وهذا الجيم قبيل آل، أحسن من جيمك قبل حرف الجر من. هنا هناك تقف، ارجع الحاشية وكذا الباقي. اسمع لي جيدا، أنا أسمعك جيدا. نحو كتبت جيما وهذا الجيم أحسن من جيمك وكذا الباقي، وهنا تقف. هذه تسمى أيضا تطئة، يعني عندما تريد أن تقرأ أيضا مرة أخرى أو يقرأ غيرك يبدأ من قوله وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف. يلا تابع الآن حاشية. وأقسامه: قول الأزهر من جهة تركيبها من مجموعها إلى آخره، لما جعل الأقسام بمعنى الأجزاء والضمير عائد على الكلام استشعر سؤالين: أولهما أن يقال له إذا كانت الأقسام بمعنى الأجزاء والضمير عائدا على الكلام، والضمير عائد هنا عندي في هذه النسخة عائد شيخي، لا والضمير عائد على الكلام فهل هذه أجزاؤه من جهة تركيبه أو من جهة حقيقته؟ فقال من جهة تركيبه، وأما أقسامه من جهة حقيقته فهو قوله اللفظ إلى آخره. والسؤال الثاني أن يقال تسمية هذه الثلاثة أجزاء تقتضي أنه لا يوجد الكلام. تقضي ولا تقتضي؟ عندك تقضي ولا تقتضي؟ عندي تقتضي شيخي. يلا. تقتضي أنه لا يوجد الكلام إلا إذا وجدت الثلاثة، لأن علامة كون الأقسام بمعنى الأجزاء عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل جزء منها. نحن عندنا حذفنا كون، لأن علامة الأقسام بمعنى الأجزاء للكون حذفناها. نعم. أكمل شيخ؟ تابع. نعم. أتصل بالمجموعة شيخ ليدخل معنا أبو البشر من فضلك شيخ. طيب. تابع عاصم.